بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نختم في هذا المجلس إن شاء الله، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير كتاب الطهارة من هذه الرسالة المباركة. قد سبق أن تدارسنا بعض المسائل المتعلقة بالمسعى للخفين. نعم، ابدأ من بداية الباب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد خير الله رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب في المسح على الخفين، وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر. نعم، قوله رحمه الله باب في المسح على الخفين، يعني في صفة المسح على الخفين والشروط المتعلقة بالمسح على الخفين، سواء كانت شروط تعود على الماسح أو على الممسوح عليه، وأن المسح على الخفين رخصة، والله جل جلاله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهو رخصة من رخصها الله تبارك وتعالى. وقد تذاكرنا يعني الشروط في المجلس الماضي. نعم، هات. ما لم يزعهما، قوله رحمه الله ما لم ينزعهما، أي أن المسح على الخفين له مدة محددة، وقد اتفق الفقهاء على أن مدة المسح تنتهي بماذا؟ بالنزع الخفين، بنزع الخفين، إلا أنهم اختلفوا. لو لم ينزع الخفين، هل هناك مدة مؤقتة لما بعد المسح أم ليست هناك مدة؟ فمتى نزع الخف انتقض وضوءه، لكن لو لم ينزع الخف وطالت المدة مكث الخف عليه فزادت عن يوم وليلة وعن 3 أيام، هل يكون بذلك، هل ينتقض أم لا؟ قال المصنف رحمه الله، يشير المصنف مذهب المصنف اللي هو المالكية إلى أنه ليس للمسح على الخفين وقت محدد، واستدلوا بحديث أبي بن عمارة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أمسح على الخفين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثا؟ حتى بلغ 7. فقال عليه الصلاة والسلام: وما بدا لك؟ والحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، إلا أن الإمام عبد الرزاق الصنعاني روى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر أنهما قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما، لا يوقت لهما وقتا. وأهل المدينة كان على هذا العمل، على مذهب ابن عمر أنهم يمسحون، ولذلك هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وهذا الرأي مخالف لما ذهب إليه الجمهور من أصحاب المذاهب، بل هو مخالف للحديث الصحيح الذي سبق معنا، حديث علي بن أبي طالب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، يعني في المسح على الخفين. وحديث علي عند الإمام مسلم، يعني في الصحيح وكذلك مخالف لحديث صفوان في أن الماسح على الخفين إن كان مقيم يمسح يوم وليلة، له أن يمكث عليه الخف يوم وليلة، وإن كان مسافرا فهو 3 أيام بلياليهم. والصحيح أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، بل إن الإمام ابن عبد البر رحمه الله وهو مالكي المذهب يقول أكثر التابعين والفقهاء على القول بالتوقيت في المسح، التوقيت في المسح وهو الأحوط، وهو الأحوط. إذن عندنا مسألة، هل للمسح على المسح، هل للمسح على الخفين توقيت محدد أم لا؟ ذهب المالكية إلى أنه لا، ليس له وقت محدد، بل له أن يمسح يومين وثلاثة ما دام أنه لم ينزع الخفين. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن المقيم له يوم وليلة والمسافر له ثلاثة أيام بلياليهم. نكمل المسائل التي ذكرها المصنف، ثم إن كانت هناك مسائل لم يذكرها نعلق عليها. نعم تفضل. وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. إذن هذا يقول رحمه الله وذلك إذا أدخل رجليه بعد أن غسلهما في وضوء، يعني أدخلهما، أدخل الخف على، وهذا شرط من شروط الماسح على الخفين، كما سبق معنا أن الماسح على الخفين يجب أن يلبس الخفين على طهارة، وأن تكون طهارته مائية. قوله رحمه الله تحل به الصلاة، يعني الصلاة تكون حلالا بهذه الطهارة، ما تكون طهارة ناقصة أو طهارة يعني غير مثلا فيها من النواقض أو اعتراها من إيش من النقص. ها؟ لا، الصحيح على المذهب أنها لابد أن تكون طهارة مائية، طهارة مائية كما سبق الإشارة لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما إيش طاهرتين. طيب، وفيه أيضا أنه يبدأ توقيت المسح من الحدث الأول بعد اللبس على طهارة. إذن من متى نبدأ نحسب على القول بالتوقيت؟ من متى يبدأ فترة المسح على الخفين؟ يستفاد من قوله فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما. إذن هو توضأ وصلى الفجر ولبس خفيه، طيب، ومكث حتى الشروق، ثم انتقض وضوءه في الشروق، فتوضأ ومسح على خفيه. إذن من متى يبدأ المسح على الخفين؟ مع أنه لبسهما متى؟ بعد الفجر، من أول مسح يعني من الشروق، من أول مسح يبدأ يمسح عليهما. طيب، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري في المسح على الخفين قال إذا أدخلتهما طاهرتان بماء حديث فإنك تمسح من الحدث إلى مثلها من الغد، إلى مثلها من الغد. يقول رحمه الله هذا من كلام الثوري لو توضأت حين الفجر فلم تحدث حتى كان العصر فإنك تمسح عليهما حتى العصر من الغد، وهذا الذي مسح عند الشروق يمكث على طهارة حتى متى؟ حتى اليوم الثاني وقت الشروق. طبعا هذا إذا كان إيش مقيما، أما إذا كان مسافرا فإن له ثلاثة أيام بلياليهن. نعم. قوله في وضوء تحل به الصلاة يريد أن يخرج الطهارة بالتيمم، لأن التيمم كما سبق معنا مبيح للعبادة وليس هو رافع للحدث، نعم كما هو في المذهب. بعد أن انتهى من هذه المسائل التي لها علاقة بشروط المسح، بيّن رحمه الله صفة المسح على الخفين فقال، نعم، أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف من فوق الخف من طرف الأصابع، ويده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها. نعم، هذه الصفة يا إخوة، هذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي هكذا، يضع اليمنى هكذا، قال يجعل يده اليمنى من فوق الخف، طيب، من طرف الأصابع، ويده اليسرى من تحت، ها، فيجري بهما فيذهب بهما إلى أين؟ إلى حد الكعبين. إذن يعني يبلل يديه بالماء ثم يجعلهما هكذا، فيكون مسحه من أعلى الخف باليد اليمنى ومن أسفله باليد اليسرى، ثم هكذا الرجل اليسرى، يجعل يده اليسرى فوق الخف وهكذا اليمنى، ها، حتى يأتي بهما إلى أين؟ إلى الكعبين، إلى الكعبين. طيب، هذه الصفة هي التي سأل عنها الإمام مالك شيخه محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما هكذا. قال الإمام مالك تعليقا على كلام شيخه الزهري: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك، في ذلك يعني في المسح على الخفين. يقول ابن عبد البر رحمه الله: ولم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على ما وصفه من؟ ابن الزهري ابن شهاب، إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على مسح ظهور الخف. إذن من مسح في الظاهر ولم يمسح في أسفل الخف لا يرى بأسا، وأن مسحه صحيح ووضوءه صحيح، وكذلك الشافعي رحمه الله، إلا أنه يرى أن مسح أسفل الخف من باب الاستحباب. إذن يتأكد عند المالكية مسح أسفل الخف. طيب، إلا أن الحنابلة والأحناف يرون أنه يمسح ظاهر الخف ولا يمسح أسفل الخف، لا يمسح إيش، ويستدلون بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال، وهو حديث مشهور، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من إيش؟ من أعلى، لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، والحديث عند أبي داود. طبعا كلام علي رضي الله عنه أن الدين ليس بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح في أسفل الخف لأنه مظنة تجمع الأذى، لكن الدين ليس بالرأي، ولذلك يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه دون باطنه. وقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف جملة من الآثار في المسح على الخف كيف هو، كذا بوب رحمه الله، قال: باب المسح على الخفين كيف هو. فروى عن الشعبي قال: المسح على الخفين هكذا، وأمر يديه من ظهر قدميه إلى أطراف خفيه. كلام الشعبي يفيد أن المسح هكذا، ها؟ يأخذ اليدين فيمر بهما هكذا على ظاهر نعم قدميه. طيب، وأيضا روي وروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن عبد العزيز قال: سألت الزهري. انظروا، سعيد بن عبد العزيز يسأل الزهري كما سأله الإمام مالك عن المسح على الخفين، فقال بيده هكذا، وأمر أصابعه من مقدم رجليه إلى فوقها، يعني هكذا. ولم يذكر عبد العزيز أن الزهري ذكر ماذا؟ أسفل الخف، أسفل الخف. ولذلك الصواب، وهو ما دلت عليه السنة، هو أن الواجب مسح ماذا؟ أعلى الخف وظاهره. إما أن يمسح هكذا أو أن يمسح هكذا، يجوز أن يمسحهم معا باليدين، ويجوز أن يمسح هكذا أولا ثم يمسح هكذا. نعم، كيف العقب؟ نعم، إذا على القول، على القول بالقول الأول يمسح إلى العقب، على القول على ما ذهب إليه الحنابلة يكفي ظاهر الخف هكذا، يمرهما هكذا إلى العقب، إلى الكعبين. أما العقب ما يحتاج لأنه بيكون من الظاهر. نعم، نفس المالكية، إلا أن عندهم المسح من أسفل الخف. عليكم السلام ورحمة الله. إلا أن المسح عندهم من باب الاستحباب، مسح أسفل الخف من باب الاستحباب. والمالكية هناك روايتين، رواية بالوجوب ورواية مثل رواية الشافعي، القول بالاستحباب. نعم، هات. ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل. نعم، قوله رحمه الله: ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة، هذا هو معنى ما سبق من اشتراط ألا يكون على الخف إيش؟ نجاسة أو حائل، قد لا تكون نجاسة، طين. إيه، فهذا الطين يحول بين بين أن يكون المسح على الخف نفسه، فإذا كان هناك طين على الخف هذا الطين يتفتت ويزول، فينبغي إزالة هذا الطين ثم المسح على الخف، المسح على الخف. فهذا يعود إلى ما سبق من أنه لا يكون من اشتراط حائل. نعم، كم. وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب، وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله. نعم، قوله رحمه الله وقيل، يعني أحسن في هذه اللفظة التي تفيد يعني ضعف القول، تفيد إيش؟ أيوة، أن القول فيه ضعف. وقيل يبدأ في المسح من أسفل الكعبين، ها؟ من أسفل الكعبين. لماذا؟ يعني هكذا، يبدأ هكذا، هكذا من جهة، حتى لماذا؟ حتى لو كان في أذى ما يأتي به إلى جهة الأعلى، فلا يعلق به شيء من القشب. القشب هو روث الإبل، قشب وروث الإبل ونحوه من العشب أو الأذى، ونحوه من العشب أو الأذى، فإذا علق به قد يصل إلى أعلى. وهذا يعني قول يعني فيه ضعف، لكن كما سبق إن تحقق المسح سواء من أعلى، هذا مثل مسح الرأس، لو بدأ بمؤخرة رأسه ثم رجع بهما إلى مقدمه، هذا يجوز ويجزئ، يجزئ سواء كان المسح هكذا أو هكذا. لكن السنة يعني أن يتبع في ذلك ما جاء في الأثار، ما جاء في الأثار. بهذا نكون أيها الأفاضل قد انتهينا من كتاب الطهارة من هذه الرسالة المباركة. نسأل الله جل جلاله تقدست أسماءه أن يفقهنا وياكم ويزيدنا وياكم علما. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.